ذلكم الله ربي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع كل